Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Allahumma alimna ma yunfa'una wa unfa'na bima'alamtana wa zidna alimna yunfa'una. Allahumma ufirlana wali walidayna wali masyayikhina wa muslimina amin. Qala al-muallif rahmahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fiddarain. Qawluhu li'annahu subhanahu la samiyya lahu ila akhirihi. Ta'lilun liqawlihi fima taqaddama ikhbaran an ahli sunnati wal jama'ah. La yukayyifuna wa la yumathirun. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه أو لا مسامي له يساميه وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الشاعر رحمه الله فإن الاستفهام إنكاري معناه النفي. الاستفهام الإنكاري نوعان كما يقول أهل اللغة. النوع الأول الاستفهام الإنكاري الإبطالي، الاستفهام الإنكاري الإبطالي، وضابطه أن ما بعد الاستفهام غير واقع، أن ما بعد الاستفهام غير واقع، وأن مدعيه كاذب، أن ما بعد الاستفهام غير واقع وأن مدعيه كاذب. كهذه الآية التي ذكرها الشارح هل تعلم له سميا، لا وجود لسمي لله تعالى، ومن ادعى ذلك فإنه يكون كاذبا. كذلك قول الله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا شيء غير واقع، ومن ادعاه فإنه كاذب. النوع الثاني الاستفهام الإنكاري التوبيخي، الاستفهام الإنكاري التوبيخي، وضابطه أن ما بعده واقع، أن ما بعده واقع، وأن فاعله ملوم، أن ما بعده واقع وأن فاعله ملوم أي يستحق اللوم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى أتعبدون ما تنحتون، هذا استفهام شيء واقع لأنهم عبدوا ما نحتوا، لكن يراد منه التوبيخ لفاعلي هذا الفعل. كذلك قول الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين، هذا أمر كان يقع فيه القوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام، وهو أمر قبيح استحقوا من أجله اللوم. إذن هذا هو الاستفهام الإنكاري. نعم. قال وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه. نعم، أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث جواز التسمي بها وعدم جواز ذلك تنقسم إلى قسمين. هنا القسم الأول أسماء اختص الله سبحانه وتعالى بها لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، وضابط هذا القسم أن يتضمن معنى غير لائق بغير الله، لا يليق إلا بالله، أن يتضمن معنى لا يليق إلا بالله وحده. مثاله مثلا الخالق، الله، الرحمن، الصمد، الرب، مالك الملك، هذه أسماء لا يجوز لأحد يتسمى بها. لماذا؟ لأن معناها لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني ما هو غير مختص، ما ليس مختصا بالله، بمعنى أنه يجوز لغير الله أن يتسمى به، وضابط هذا القسم أن يكون معنى كليا، أن يكون للاسم معنى كليا تتفاوت أفراده فيه، أن يكون للاسم معنى كليا تتفاوت أفراده فيه. مثاله الرحمن، السميع، البصير، العزيز، الحكيم، فيجوز أن يتسمى غير الله بهذا النوع، لكن مع ملاحظة الفرق بين الخالق والمخلوق. مثلا الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع البصير، وسمى الإنسان سميعا بصيرا، لكن قطعا ليس تسمية الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء مساوية لتسمية المخلوقين بها، ولا بد من مراعاة هذا الفرق. واضح هذا؟ نعم. قال فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختص به لا يشركه فيه غيره لا يشركه فيه غيره فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي وهذا لا وجود له إلا في الذهن. نعم، هذه من المصطلحات المنطقية وهي مصطلح الكلي، وهو الذي يوجد في الذهن ولا يوجد في الخارج، والشيء الذي يوجد في الذهن ولا وجود له في الخارج، كأن تتصور ذاتا مجردة عن كل صفة، أو أن تتصور اسما أو صفة غير مضافة إلى موصوف ومسمى، هذا أمر كلي لا وجود له في واقع الناس، إنما هو موجود في الذهن. نعم. قال: وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. هذا واضح، وهذا يعرف ببداهة العقل، ليس في الخارج إلا المختصات الجزئيات، أما الكليات فوجودها في الذهن فقط. نعم. قال: وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وهذه سيأتي لها إن شاء الله بسط قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق المميز، نعقد لها إن شاء الله مجلسا نتحدث فيه عنها. نعم. قال: وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم، قولنا ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي شامل للابتداء والحال والاستقبال. لم يكن لله كفؤا، لم يكن لله كفء لا فيما مضى ولا في الوقت الحالي ولا فيما سيأتي من الأزمنة. نعم. قال: وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، فقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، المساوي المناوئ، قال الشيخ مع المناوئ بمعنى المخاصم والمعادي. نعم. قال: وأما قوله لا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذه الجملة أو أشار في هذه الجملة إلى سبب الشر والانحراف في باب الأسماء والصفات، وهو قياس الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإن الذي أوقع الممثلة في التمثيل والمعطلة في التعطيل هو الانحراف في هذا الباب، فالمعطلة قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه ثم أرادوا الفرار من هذا القياس فلجأوا إلى التعطيل، والممثلة قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وطردوا هذا القياس وثبتوا عليه، فالإشكالية كلها في القياس الفاسد سواء كان عند المعطلة أو عند الممثل، الكل قاس، لكن منهم من هرب من القياس إلى التعطيل والنفي، ومنهم من طرد هذا القياس واستمر وثبت عليه. ولذلك شيخ الإسلام ذكر في هذه الجملة عقدة الشر والبلاء التي من خلالها تفرع الباطل. نعم. قال: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. نعم، هو القياس، هناك القياس التمثيلي الذي هو قياس الأصوليين والفقهاء، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وهناك القياس المنطقي الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل في كلام الشارح رحمه الله، وهناك ما يسمى عند العلماء بقياس الأولى. والله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه إلا نوع واحد من الأقيسة وهو قياس الأولى. أما قياس التمثيل والقياس المناطقة فإنه لا يجوز استعماله في حق الله سبحانه وتعالى لما سيذكر الشيخ رحمه الله من العلة. نعم. قال: فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. نعم، قياس التمثيل الذي هو قياس الأصوليين له أربعة أركان، له الأصل والفرع والحكم الذي هو حكم الأصلي والعلة الجامعة وهي الصورة المتكررة بين الفرع والأصل التي من أجلها عدينا حكم الأصلي إلى الفرع. واضح؟ فلا بد من مشابهة ولا بد من مماثلة بين الفرع والأصل، ولذلك يقولون لا يجوز القياس مع وجود الفارق، أي الفارق بين الفرع والأصل، فلهذا لا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى قياس التمثيل. لماذا؟ لأنه يقتضي المماثلة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولهذا خرج قياس التمثيل من مسائل الصفات أو من مسائل العقائد. نعم. قال: ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقه بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. نعم، هذا قياس المناطقة وهو قياس الشمول. قياس المناطقة قال هو الاستدلال بالكل على الجزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت الكلي. مثلا عندما نقول زيد جاء زيد، زيد هذا ما حكمه في الجملة؟ الإعراب هنا موقعه في الإعراب أنه فاعل، صح، وأنه مرفوع. تتبع النحاة كلام العرب فوجدوا أنهم يرفعون الفاعل دائما، فقالوا كل فاعل مرفوع. زيد الآن في هذا المثال الذي سمعتم مرفوع، لماذا؟ لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع. واضح؟ كان نقول مثلا كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، ينتج لنا ماذا؟ كل إنسان حساس. واضح؟ لأن الإنسان حيوان، والحيوان حكمه العام أنه حساس، فينتج إيش؟ حكمه أيضا على أن هذا حساس. هذا هو قياس المناطق، القياس الشمول. وهذا أيضا لا يجوز استعماله في حق الله. لماذا؟ لأنه يقتضي دخول الله سبحانه وتعالى مع غيره تحت أصل، فيكون مساويا لغيره، والله سبحانه وتعالى لا يساويه شيء. نعم. قال: فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. على كل حال، قياس الفقهاء وقياس المناطق لا يستعمل في حق الله، لأنه يقتضي المساواة بين الله وغيره، والله لا يساويه شيء. نعم. قال: وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. نعم، هذا قياس الأولى. قياس الأولى أيها الإخوة هو أن ننظر إلى كل كمال لا عيب فيه بوجه من الوجوه. انتبه إلى هذا القيد، هذا مهم جدا. كل كمال لا عيب فيه بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى بالاتصاف به. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق المخلوق وأعطاه هذه الصفات. وكل عيب تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. طيب، قول الشيخ رحمه الله هنا ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق. قوله هنا وأمكن أن يتصف به الخالق تساوي ما قلت لكم قبل قليل ولا عيب فيه بوجه من الوجوه. هذا القيد مهم جدا. لماذا؟ لأن هناك صفات هي كمال من وجه، عيب من وجه آخر. مثلا الأكل والشرب، النوم، هذه أمور هي كمال بالنسبة للبشر من جهة، لأن الذي لا يأكل رجل فيه شيء، فيه مريض أو كذا، الذي لا ينام ناقص، فيه مرض أو فيه شيء. فالذي يأكل وينام من جهة البشر أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب. لكن إذا نظرنا لها من جهة أخرى نجد أن هذه عيب ونقص، هو أنه محتاج إلى النوم، محتاج إلى إيش؟ إلى الأكل، وهذا لا يمكن يتصف الله به. لذلك نحن نقول كل كمال لا عيب فيه بوجه من الوجوه، أو كما قال الشارح هنا وأمكن أن يتصف به المخلوق، نفس العبارة بنفس المعنى. واضح؟ مثاله إيش؟ نقول العلم لا عيب فيه بوجه من الوجوه، الله سبحانه وتعالى أولى بكل علم. الكرم، الجود، الإحسان، الرحمة، من الصفات الحميدة التي لا عيب فيها، هذه الله أولى بها لأنه هو الذي خلق المخلوق وأعطاه الصفات فهو أولى. هذا واضح؟ نعم. قال: وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كاملا وعدمها نقصا. واضح هذا؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه أعلى بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه. طيب، في قول شيخ الإسلام هنا فإنه أعلم بنفسه، لما ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات علل ذلك كما سيأتي من كلام الشارح بأن الله تعالى أعلم بنفسه، كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقال سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، الخبير هو العالم ببواطن الأمور. كذلك قوله وأصدق قيلا كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وأحسن حديثا كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث. وفي المسند من حديث جابر رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاج أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. فالله سبحانه وتعالى أصدق كلاما وأحسن حديثا من غيره. قال وأحسن حديثا من خلقه. اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، أن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ينتج هذا أو يفيدنا هذا فائدتين. الفائدة الأولى الوقوف على ما ورد به النص في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه باب توقيفي، واضح؟ يفيدنا الوقوف على ما ورد به النص لأنه باب توقيفي، قد تقدم الكلام على هذا. الفائدة الثانية أن كل ما ورد به النص الثابت فهو حق، فهو حق لا يختلط أو لا يخلط بأدنى شبهة من باطل. وهذا رد على المتكلمين الذين يقولون إن ظاهر النصوص يفيد التشبيه، يفيد التشبيه، فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى لهذه القاعدة التي قعدوها. إذن هذا استفدناه من هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. فقال الشارح رحمه الله قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدوقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. نعم. في قول شيخ الإسلام رحمه الله ثم رسله صادقون، هذا كما ذكر الشارح تعليل، وهي العلة الثانية لما ذهب إليه السلف في باب الأسماء والصفات. والصدق أيها الإخوة هو مطابقة الكلام للواقع، هذا هو الصدق عند أهل السنة والجماعة، مطابقة الكلام للواقع وإن خالف الاعتقاد، واضح؟ كما قال حافظ السيوطي في عقود الجمان تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر، والمسألة فيها خلاف مع النظام والجاحظ من المعتزلة. والإجماع ضروري منعقد، الإجماع الضروري منعقد عند أهل السنة والجماعة بل والمسلمين جميعا، بل عند المسلمين جميعا على أن الرسل صادقون معصومون من الوقوع في الكذب، واضح؟ فإذا كان ذلك كذلك فكل ما أخبر به الرسل عن الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه حق مطابق للواقع، واضح؟ والرسل قد اجتمعت أو أجمعت في حق الله سبحانه وتعالى على صفات لله سبحانه وتعالى أثبتتها وصفات نفتها عن الله سبحانه وتعالى، والرسل هم أصدق الخلق وأعظم الخلق نصيحة وحرصا على سلامة الأمم، وأحسن الخلق حديثا وفصاحة وبلاغة وحسن منطق، فاجتمعت فيهم الصفات التي إذا اجتمعت في مخبر أوجب العقل والشرع والفطرة والعرف تصديقه. إذا جاءك الرجل العدل الثقة الذي لا يكذب وهو كامل الفصاحة والبلاغة والحديث والأمانة والاطلاع والعلم فإن عقلك يقطع أو الشرع يأمرك والعرف يحثك على أن تقبل حديثه، وأن تصدقه وأن لا تكذبه. هذه الصفات التي يدعو العقل والشرع والعرف إلى تصديق المتصفين بها قد اجتمعت في الرسل على أكمل هيئة ووجه، فينبغي تصديقهم في كل ما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول شيخ الإسلام صادقون. مصدقون أو مصدوقون يعني أنهم لما كانوا صادقين يسر الله سبحانه وتعالى من يصدقهم من أهل الإيمان، فهم مصدقون من جهة أهل الإيمان، بل مصدقون من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يصدق رسله كما قال سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. والله سبحانه وتعالى قد صدق رسوله في ادعاء النبوة، محمد رسول الله، وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى. كذلك شهد أن ما جاء به الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. واضح؟ طيب، في قول شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا الوصف وصف ينطبق على جميع المخالفين لأهل السنة والجماعة، جميع القائلين على الله بلا علم يدخلون في هذا الوصف: خلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا وصف يشمل كل أهل الكلام، كل أهل الفلسفة المخالفين لمذهب السلف في مسائل الصفات وفي غيرها يدخلون في هذا الوصف، لأنه ما من بدعة وما من شرك وما من ضلال إلا ومنشأه القول على الله بلا علم، كما حققه الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. هذا واضح من المعاني التي أو الصفات التي يجب على الإنسان أن يصدق المتصف بها قد اجتمعت في الرسل تامة. نعم. قال: فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. نعم، واضح كلامه. قوله: ولهذا قال إلى آخره، تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. نعم، قوله هنا اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، هذا أصل التسبيح، فالتسبيح معناه التنزيه، والتنزيه ينسحب أيها الإخوة الكرام ويطرد على جميع الأبواب، فيسبح الله سبحانه وتعالى في ألوهيته أن يكون له شريكا، وفي ربوبيته أن يكون له معينا أو أن يكون له معين أو أن يكون له ظهير أو نصير، وفي أسماء وصفاته أن يكون له شبيها أو مماثلا، وهذا مضطرد، بل في أمره الكوني ينزه سبحانه وتعالى أن يكون في أمره ظلم أو حيف أو جور، وينزه في أمره الشرعي أن يكون فيه شيء من عدم مراعاة مصلحة العباد، هذه الأمور كلها ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. وللفائدة الألفاظ التي تتعلق بهذا الباب عن التنزيه والتسبيح، ألفاظ تدور أو كثيرة، منها لفظ التسبيح والتنزيه والنفي والسلب أيضا، وإن كان في هذا اللفظ شيء من التوقف عند بعض العلماء، لأن لفظ السلب أكثر أو أول من استعمله وأكثر من ذكره هم المتكلمون، ولم يكن من شأن أهل السنة، لكن لو استعمله السني فإنه يريد بالسلب ما يريد بالتنزيه أو التسبيح أو النفي. فمراد السني من التعبير بهذا اللفظ مراده من الألفاظ الأخرى. نعم. قال: وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. نعم، هنا شوف قوله سبحان ربك رب العزة، ربك ورب العزة. ربك الأولى من إضافة المخلوق إلى خالقه، رب العزة من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما مرت معنا القاعدة تلك أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون ذاتا قائمة بنفسها، وإما أن تكون أما أن يكون معنا يقوم بغيره. نعم. قال: فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. وقوله: والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. نعم، الحمد يا إخوة يقول العلماء إنه يدل بالتضمين على ثبوت الكمال المطلق لله تعالى بدلالة التضمن التي مرت الكلام عليها. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يحمد إلا الكامل، لا يحمد إلا الكامل. والتسبيح يدل بدلالة المطابقة على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب، واضح؟ وكل واحدة من الكلمتين تدل على ما تدل عليه الأخرى بدلالة اللزوم. فالتسبيح مثلا يدل بدلالة اللزوم على ثبوت صفات الكمال لله، لأنه إذا نفي عن الله صفات النقص ثبتت له صفات الكمال، واضح؟ والحمد يدل على تنزه الله سبحانه وتعالى بدلالة اللزوم أيضا، لأنه إذا أثبتت له صفات الكمال انتفت عنه صفات النقص والعيب. هذا واضح؟ نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقال الشارح رحمه الله: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع إلى آخره. اعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص. نعم، يقول العلماء رحمهم الله إن النفي في حق في صفات الله سبحانه وتعالى عائد إلى أمرين. النفي في صفات الله عائد إلى أمرين. الأمر الأول نفي كل نقص وعيب عن الله تعالى، لأنه ينافي كماله. نفي كل نقص وعيب عن الله تعالى لأنه ينافي كماله. الثاني نفي المشارك له في كماله، نفي المشارك له في كماله سبحانه وتعالى. وأدلة النفي المجمل في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع، فبه لهذه الفوائد. أدلة النفي المجمل في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع. النوع الأول الأدلة العامة، وقد ذكرها الشارح فيما سنقرأ إن شاء الله، الأدلة العامة التي تدل على النفي العام. الثاني أسماء الله سبحانه وتعالى التي دلت معانيها على النفي المجمل والتنزيه المجمل، الأسماء التي تدل بمعناها على النفي المجمل والتنزيه المجمل، مثل السبوح السبوح والقدوس والسلام، هذه تدل بما تدل معانيها على نفي مجمل، أن وكذلك المتكبر مثل الواحد الأحد إلى آخره. النوع الثالث كل أدلة التسبيح، كل دليل جاء فيه التسبيح فإنه دال على النفي المجمل، وهي كثيرة جدا. يقول العلماء إن أدلة التسبيح في القرآن تزيد على 90 آية، تزيد على 90 آية، يدل على أهميتها وعظمها. نعم. قال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء شيء هل تعلم له سميا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وأما التفصيل في النفي ما عندك رب السماوات والأرض ما بينهما طيب أتى بالآية طيب. قال وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره. طيب هنا الفائدة هنا يا إخوة، النفي في صفات الله سبحانه وتعالى قد يكون نفيا لشيء متصل أو شيء منفصل. نفي النفي المنفصل أو النفي للشيء المنفصل كالصاحبة والولد والشريك والند والمسامي والمضاهي، هذه أشياء منفصلة. وقد يكون النفي لشيء متصل كالسنة والنوم والظلم والحيف وغير ذلك. واضح؟ نعم. قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن أهل السنة والجماعة يذكرون قاعدة أن كل نفي ورد في صفات الله سبحانه وتعالى فالمراد منه إثبات كمال الضد المنفي، المراد منه إثبات كمال ضد المنفي. لماذا؟ قالوا لأن النفي عدم، والعدم ليس فيه شيء من الكمال وليس فيه شيء من الحسن، والله سبحانه وتعالى يتصف إلا بالحسن. والنفي المحض أيها الإخوة الكرام كما أنه عدم ولا مدح فيه، فأيضا النفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل للاتصاف بالصفة أصلا. ما معنى هذا؟ مثلا العمود هذا، إذا قلت له هذا العمود لا يظلم، هل أنا أمدح العمود بهذا القول؟ هل يفهم عربي أن هذا العمود أثني عليه بهذا الثناء؟ لا. لماذا؟ لأن العمود هذا لا يقبل أن يكون ظالما ولا غير ظالم، فليس فيه شيء من المدح. فالنفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل، وهذا ذم. ولذلك فهم الأدباء من قول ذلك الشاعر العربي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هذا فهموا منه أنه ذم وليس مدحا لقبيلته، لأن من أن العرب كانوا يتفاخرون بالسلب والنهب والقتل، فإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فهذا لعدم قابليتهم وعدم اتصافهم بهذه الصفة، ليس لأنهم يتركونها مع قدرتهم عليها. والله سبحانه وتعالى لا يرد في حقه النفي المحض في النصوص الشرعية كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء، ليس في صفات الله سبحانه وتعالى نفي محض البتة، بل كل نفي فالمراد منه إثبات كمال الضد المنفي. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يموت لأن حياته كاملة، لا ينام لأن حياته كاملة، لا يظلم لكمال عدله، وهكذا ليس له ولد ولا صاحبة لكمال غنى سبحانه وتعالى عن كل ما سواه إلى آخره. نعم. قال فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يرد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفة الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. طيب هذه قاعدة عظيمة، وهي أن الأصل في الإثبات التفصيل وفي النهي الإجمال، هذا هو الأصل. لماذا كان هذا هو الأصل، أو ما هو الدليل على أن هذا هو الأصل؟ الدليل على ذلك أمران. الأول أن الصفات التفصيلية المثبتة أكثر بكثير من الصفات المنفية المفصلة، أن الإثبات أو أن الصفات المثبتة على وجه التفصيل أكثر بكثير من الصفات المنفية على وجه التفصيل. الأمر الثاني أن الأدلة التي دلت على النفي المجمل أكثر من الأدلة التي دلت على النفي المفصل، بل إن أدلة التسبيح فقط، وقد مر معنا قبل قليل أن التسبيح من أدلة النفي المجمل، أدلة التسبيح فقط أكثر بكثير من الأدلة التي نفت الصفات المفصلة، ما يدلنا على أن الأصل هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ويقول العلماء إن هذا هو الذي يكون أقرب إلى الأدب مع مقام الرب سبحانه وتعالى. وضربوا لذلك مثلا، لو أن إنسانا دخل على ملك من الملوك وقال له الملك ليس في رعيته مثله ولا يشابهه أحد، إيش؟ نفي مجمل هنا. قالوا لكان كلامه حسنا. أما لو جاء إلى الملك وقال له الملك ليس بزبال ولا بدباغ ولا مثلا بحائك ولا ولا ولا من المهن الخسيسة السيئة، لغضب عليه الملك، مع أنه حق ما قال إلا حقا، الملك ليس كذلك، ليس بزبال ولا ولا ولا، لكن كونك تجعل هذه الصفات تذكر وتنفيها على وجه التفصيل هذه إهانة للملك. فالإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات هو الذي يشابه الأدب، واضح؟ ولذلك جاء هكذا في القرآن. إذن عندنا الأصل الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، ولا يخالف هذا الأصل إلا لعلة، لا يجمل في الإثبات ولا يفصل في النفي إلا لعلة ومصلحة شرعية اقتضت ذلك، وهذه قاعدة مضطردة، ولا يمكن أن تجد صفة من صفات النفي التفصيلية إلا وجدت لها علة وحكمة ومصلحة شرعية جعلت الشارع يخالف هذه القاعدة. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا الحكم، ذكروا الحكم التي من أجلها يأتي النفي مفصلا. من هذه الحكم دفع توهم النقص في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني يفصل في النفي حتى يدفع توهما قد يرد على الصفة الثبوتية. مثاله قول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. شوف الحي أثبت صفة الحياة إثبات هنا، ثم قال لا يموت، هذا نفي مفصل، لكنه أراد منه دفع توهم النقص في الصفة الثبوتية، واضح؟ طيب، كذلك منه قوله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لدفع التوهم الذي قد يرد على صفة السمع لله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية الرد على افتراء المفترين وكذب الكاذبين، كقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، فصل هنا في النفي ليرد به على اليهود الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت من التعب الذي كان قبل ذلك، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الافتراء. الحكمة الثالثة أن يكون النفي، أن يكون المنفي جاء على صيغة التهديد والوعيد، أو جاء على أسلوب يفهم منه التوعد، كقول الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، نفى هنا الغفلة على وجه التفصيل، لكنه أراد من هذا التهديد، أن يهدد أولئك الذين يخالفون أوامره. الحكمة الرابعة أن يؤتى بالنفي لأجل التكميل، أي لأجل تكميل معنى صفة أخرى. مثلا تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففيه نفي تفصيلي، لكنه أراد منه إيش؟ يعني تكميل هذه الصفة الثبوتية التي ذكرت قبله. طيب، بقي هنا قاعدة مهمة أن ننتبه لها. نحن قلنا قبل قليل إن القاعدة تقول إن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، صحيح؟ قولنا باب توقيفي يشمل الجهتين، جهة الإثبات وجهة النفي، فلا يجوز لك أن تثبت اسما أو صفة لله لم تثبت في النصوص، كذلك لا يجوز لك أن تنفي صفة، أن تنفي اسما أو أن تنفي صفة لم يرد نفيها في النصوص. هذا واضح، وهذا من أهمية بمكان، فإن باب النفي كباب الإثبات، واضح هذا. لكن انتبه، باب النفي قد يستفاد من عدة طرق، لأن النفي قد يأتي نفي عاما، فكل ما نافى هذا النفي وخالفه فإن لك أن تنفيه، واضح؟ مثلا أضرب لكم مثال، لم يرد عندنا في النصوص نفي الذكورية عن الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ لم يرد هذا. لكن لو قال قائل: هل أثبت الذكورية لله؟ نقول: لا تثبتها ولا تنفيها، لأنه لم يرد لها لا إثبات ولا نفي. طيب الأنوثة، لم يرد لها إثبات، صحيح؟ ولم يرد نفي صريح أو مخصوص عنها بها، لكننا ننفي هذا. لماذا؟ لأنها نقص، واضح؟ فكل ما نافى الكمال ينفى حتى لو لم يرد له نص خاص. هل فهمتم هذا؟ إذن هذا من الأهمية بمكانه، لعله يأتي بسط لهذه المسألة إن شاء الله. نعم. قال: وأما الإجمل في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، في هذين الحديثين إشارة إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في عدد معين، وهذا هو القول الصحيح عند أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله ليست محصورة، بل هي أسماء كثيرة، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. والشاهد في قوله: لا أحصي ثناء عليك، وإنما يثنى على الله بأسمائه وصفاته. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنه يدل على أن هناك أسماء لم يعلمها إلا الله. وأما الحديث الذي في الصحيحين إن لله 99 اسما، فإنه لا يفيد الحصر في هذا العدد، لأن القاعدة الأصولية تقول: العدد لا يخصص. وقد وردت نصوص كثيرة بذكر عدد معين، ثم يأتي نصوص أخرى تزيد أو تنقص، فالعدد لا مفهوم له. وقول إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، المراد إن الله سبحانه وتعالى 99 اسما هذا شأنها، أن من أحصاها دخل الجنة، ولا يدلها هذا على أنها محصورة في هذا العدد المعين، كما لو قال تاجر من التجار: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، لا يلزم من ذلك أنه لا يملك إلا هذه 100، بل إن من شأن هذه 100 أنها أعدت للصدقة فقط، ولا علاقة لا لهذا الكلام بشيء آخر. واضح هذا؟ وهذه المسألة سيأتي لها كلام إن شاء الله بغير هذا الكتاب. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر.